الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. صلي وزد وامدح طه خير الأخيار، نحلى صلاة على طه كلها نوار. من قبل ما أبد كلامي أنا والإخوة أخدك يا زنازك صلاتي في كل أوان، يا رحمة أرسلها المولى يا سلام. لما صبرنا الوتغنى وشاف الإلغاب جدت العناية الإلهية زاد بيها غرام. ده اللي صبرنا الوتغنى وشاف الأنوار، ده اللي صبر دخل الجنة ويا الأبرار، اللي صبر للو تغنى وشاف الأدوار، ده اللي صبر دخل الجنة ويا الأبرار. بالفل قال قال قال قال صلاة الفل. بندخل بالفل يا أبو خليل، بندخل على واحدة ست ماسكة ابنها في ايديها وبتقول لله يا محسنين. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. مفيش حد منهم قلبه طيب أبدا. فالست تاخد الولد بتقول لله عشان حد يرقي قلبه. يا ناس الولد ده أبوه استشهد في سبيل الله، يعني ابن راجل شهيد، وبدل أنا ما أنحرف ولا أمشي كده ولا كده، عايز أكل لقمتي من طريق حلال، فالناس يبتعدوا عنها ولا حد يسأل عنها. فتعاود الحكاية دي تاني يوم لله يا محسنين. والفل الله يكرمك إن شاء الله بجد. تاني يوم مفيش فايدة، تعمل ايه الست؟ اسمع وصلي على حضرة النبي. خدت الولد وراحت على سوق الجواري والعبيد تالت يوم، وقالت يا ناس مدام مش عايزين تعطفوا عليا، مين اللي ياخدني عنده زوجة؟ وما كنتش أشرف أكون زوجة جارية، وما كنتش أشرف أكون جارية خدامة، بس عايز أكل لأمتي من طريق حلال. فيتقدم لها راجل، والراجل ده غني جدا، ولا أنا اللي حاخدك، أنا علال أغنى واحد في المدينة. فتفرح الست وتقول يا دي الهنا، مش معقول على حين غفلة أبص ألاقي واحد جاي لأغنى واحد في البلد. فرحت في نفسها وفكرت إن الراجل ده هيكرمها. أترى الراجل ده رغم إنه غني جدا إلا إنه كان بخيل جدا. الشهر الأولاني كويس نوعا، الشهر الثاني ابتدى يبص للولد وقول وانا اخذ الولد ولا اخذ امه؟ والولد ده بياكل معايا بياكل ايه؟ في الشهر بكام وفي السنه بكام؟ ولو قعد 20 سنه ياكل بكام؟ لا لازم اعذبه. جوز امه قاسي وكان قلبه ما فيهش امان، جوز امه قاسي وكان قلبه ما فيهش حنان. ظلموا وذلوا والراجل عذب الوان، ولو بكى واشتكى زادوا كمان وكمان. وظالم الناس لابد في يوم ظلم يبان، ويدول جزاء ويتندم على اللي كان. جوز أمه كان قاسي وظالم ولا عنده حنان وبخل لكن بخل وزايد دايما طمعان يا مالولاد منه يا سادة شاف الحرمان والأم عمالة تبكي بدموعها عليه لكنها خايفة تحكي أو تشكي ما بيه خايفة لا يمكن يطردها وتروح على فين ولو طردها من داره تأكل منين يا رب ما لي سند غيرك يا كريم يا معين سمع البخيل بكى ناداها بتبكي على ايه سمع البخيل بكى ناداها بتبكي على ايه قالت له ببكي على ولدي زعلان عليه ليك بس بتعذب ولدي خاف من مولاك بخيل لكن بخلك زايد والملا غراك ديمك ما كتر التام ولد وتزيد وياك بكرة يزيد بيها عذابك ولا غيش نفعك بالفل سمع البخيل بكاها وهي بتقول الولد اصبر والولد يقول لها يما انا عايز ارحل من البيت ده لان الراجل عمال يعذبني وبيضربني كتير يا امي قالت له اصبر يا ابني وربنا حينتقم من الظالم قال لها ظالم مين يا ام عذاب قالت له انت يا علام بتعذب الولد وبتضربه كتير وربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده صدق الله العظيم وإنت ربنا عطيك النعمة وعطيك المال اعطف على اليتيم يمكن يكون لك ولد برضه والأيام بتدور وكما تدين تدان الآن ما كانش عاجبك الكلام ده خديه ورحلي فبصيته كده وقالته إيه يا جاحد القلب المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي يا جاحد القلب ياللي انت غويت المال ولا مرة زكيت وفعلك دايما بطال ويا ويلو اللي انشغل قلبه بجمع المال يربي يروح سيد من شر العذاب لو طال ولا حد ينفع ولا وانا عمان جمعه بيحلالي نادى وقال لغا ونادى المال ده جمعه بيحلالي ده ولا ده انا مالي المال ده جمعه بإحلالي مدام معايا أموالي الدنيا حفلت في بالي مدام في قلبك حن عليك بسوق خدك يا الله وبعيد مدام في قلبك حن عليك بسوق خدك يا الله وبعيد يلا رحلي من بيتي وسبيل الولد وما ستشحط في أرجاء المدينة وتقول لله يا محسنين من تاني ندق عليك يا أمي يا منى عيني الجعدة قاسي خدين السوق وبيعيني وعيت خافي علي ولا تنعيني ربك معايا حيحفظني عزان. ازاي ابيعك يا ابني ده انت ولدي وما اقدرش ابيعك ابدا ده انت كل شيء في حياتي قال لها لما تبيعيني يمكن ربنا يوقعني في واحد من الناس الطيبين ياخدني يما وقتها الاقي عنده الراحة وخدت الولد ومشت في السوق بتنادى عليك من يشتري ولدي حبيبي ويحن عليك خدت الولد ومشت في السوق بتنادى عليك من يشتري ولدي حبيبي ويحن عليك التمت الناس حواليك علشان ياخدوك ولما شافوا جمال وبادي كلك رغبوا إلا وجل راجل صالح ونادى ذبعيك بمئتين دينار اللي معايا دفعهم فيك قالت له لكن تعاقدني اوعى تبكي ولا تذل ولا تكينه ولا تسعى عليك وخد الفلوس مش عايزها عايزها دينارين انا منى يا ولدي حبيبي ما يكونش حزين ندى عليك يا أمي يا منى عيني الجعدة قاسي خدين السوق بعيني اوعي تخافي علي ولا تنعيني ربك معايا حيحفظني ويحميني فاقتنعت الأم بابنها وراحت تدور على ناس في السوق يشتري الولد يا منادي نادي على هذا الغلام وساعة ما نادى عليك المنادي التمت الناس حوالين عزام ده اللي يقول بسبعين الولد ده عليا بثلاثين وانا بتسعين تاني يقول بمية وشق الصفوف راجل عليه هيبة الصالحين وقال لهم دي جوهرة سمينة ما حد يعرف تمنها غيري انا وبس اسمعي يا امرأة انا كنت جاي السوق اشتري بضاعة لكن الظهر عليا وجدت البضاعة اللي تربح عند الله والتجارة مع الله ما تخسرش ابدا يا ستي اسمعي الولد ده عليا بمئتين دينار كل اللي أملكه الآن لكن لو جيت معايا المدينة بتاعتي بلدي ممكن أجيب لك كل شيء قالت له قبل ما تشتري مني الولد تعاجبني. قال لها بمين؟ قالت له بمن خلق محمدا واسجد الملائكه لادم. ما تكونش قاسي عليه، ما تذلوش، ما تضربوش، لانني غربانه بيه من الذل اللي كنا فيه، رغم ان احنا كنا في قصر في كل شيء، لكن غربت منه عشان صاحب القصر بيذله وبيضربه. قال له انا على عهدي يا بنتي، خذ المال اهو، اتفضلي 10 20. قلت لا، ربنا غالي ما ينبعش بالمال يا عم، اديني دينارين صدقه منك بس وخد الولد، وكفايه انك حترحمه من العذاب. وابتعد عنها الغلام رويدا رويدا وهي تقول غيرك سند عالي، وانطلع علي العذاب حبك حيبال صبري على حكمتك يا ربي نادي. وخد منها الولد وقعد يربي الولد لغاية 6 أشهر. مات الراجل وترك للولد ثروته، فالناس استكتروا على الولد الثروة، وتعلم عزام العلم وربنا تجلى عليه وبارك فيه، والعلم وصله الى طرق جميله، فبقى ولي من اولياء الله تعالى وهو عنده 27 عام. وفي ملكه تحكم على المدينه اللي فيها عزام، بس تبعد عن المدينه بمسافه 4 أيام سفر. الملكه بتسمع العساكر كل يوم يتكلموا عن عزام، عزام راح، انا رحت ازور عزام، انا لما اخذ الاجازه اروح لعزام. فقالت لهم تعالوا هنا، عزام ايه اللي انتوا ماسكين لي سيرته؟ عزام عزام عزام، ايه عزام ده؟ قالت لهم طب لو كان عزام ولي عايز اشوفه بعيني. قالوا لها ليه؟ قالت لهم عشان اثبت لكم ان مفيش شاب عنده 27 سنة ويبقى ولي. ازاي؟ الشباب جنون. روحوا هاتوا عزام. فراحوا العساكر دخلوا على عزام وهو في صلاة العصر، في صلاة الفجر عفوا، بعد ما صلى الفجر. قالوا له حرما يا شيخ عزام، جلاله الملكه طلباه، عندك مانع؟ قال لهم لا، المهدي شرف الدين، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، صدق الله العظيم. وخرج عزام وركب معاهم ومشوا في الجبل 4 أيام سفر بلياليهم. واستغرب عزام، يا جماعه طريق طويل وصعب. قال له خلاص يا عزام هاني، البس بقى ما احلى ما عندك من الثياب، لان خلاص فاضل على استقبال الملكه لحظات. يا ملكه احضرنا لك يا عزام. سجنوه زادوا في حرمانه 4 أيام واذا بيه في السجن يقول ايه؟ سجنوني يا ربي وهم زاد في حرماني علشان أسيبك وأرجع للظلم تاني. السجن في محبتك يا ربي غوالي، لأن حبك سكن في كل وجداني. هو بيقول الكلام ده، عزام يعني مش عاجبك؟ بتتحداني؟ أنا حقل جسدك بالنار. قال لا لا يا ملكة إلا النار، أنا تحت أمرك. عايزة إيه يا جلالة الملكة؟ قالت له يا عزام تطوعني قدام العساكر بتوعي. قال لا بكده هتهز مركزي وكياني. قال لها وانا موافق، بس عاوز اطلع فوق القصر بتاعك اتفرج على العساكر بتوعك وهم حوالين القصر في ثيابهم الخضرة الجميلة وهنا وهنا كيرة وغفيرة انت في بالي ولا فيش احد غيرك انت ساكن بالي وهنا وهنا كيرة وغفيرة انت في بالي ولا فيش احد غيرك انت ساكن بالي يلا جاتي لكاسات خمرك هنا وتعالي فرحت وراحت حد جيب له الخمر يا غالي والف سبيلك يا الهي افني الغالي كان اسرى غايا يا اخواني بنيان عالي رجعت لقيت رمى نفسه اصحى يا خالي اصحى يا خالي اصحى يا خالي اصحى يا خالي سلفل يزيدك من نعمة الله يا رب ربنا يكرمنا جميعا لاجل الحبيب النبي يا رب يا رب. صاحبنا ساعة ما راح طلع فوق القصر فزي ما تقول ايه حد يتحايل عليها بأي حيلة فقال لا انا عاوز اشرب خمرة. فكلمة عاوز اشرب خمرة من راجل عالم، الناس عارفين انه عالم ووالي كمان، لفتت نظرها لقيته خمرة مرة واحدة. انت بتقول جد؟ قال لها ايوة جد. فنزلت الجماعة المحبين بتوعه والدراويش اللي هما معجبين بيه وبتقواه وبعلمه وقالت لهم تعالوا تعالوا شوفوا اللي حصل. انتوا مفكرين عزام ولي؟ عزام بتاعكم صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ده طالب مني خمرة، فانقسم الناس نصين، النص أيد عزام والنص التاني قاعد يلعن في سلسفيل أجداده. أن عزام كان بيبكي ورافع يديه للسماء وبقول يا رب لا يمكن، يا رب سامحني إذا كنت ههرب من المعصية للموت. وتنه رمي نفسه من فوق القصر العالي، ورمى نفسه من فوق القصر العالي، وإذا بربنا سبحانه وتعالى بقدرته يبعث له ملكين من السماء ينزلوا به إلى أن يصل إلى الأرض سالم. شافوا مامك ندهم وقالوا يا نبي الله أكبر الله أكبر يا نبي الله أكبر الله أكبر يا نبي أبو خضر علي الله أكبر يا نبي نورك بلالي بمدح جمالك يا نبي طوالي وعلى جمالك يا نبي الله أكبر وعلى جمالك يا نبي الله أكبر وعلى جمالك يا نبي الله أكبر وعلى جمالك يا نبي الله أكبر الله مجهود اللي ما راحتش منك أبدا. ونزلت على كلام الناس هما بيقولوا الله أكبر. لقيت الناس ملتفين حول العزام وبيبكم وبيقولوا سامحنا أخطأنا في حقك، وعزام واقف سالم. فسألت عن السر إيه اللي حصل، قال له عزام بيرمي ناس من فوق القصر فنزل إلى الأرض سالما، إيه رأيك يا ملكة؟ قالت لهم أنا المخطئة. ونادك تعالك بالعجل ملك صبح في ايديك، والامر امرك وانا قدامك يا عيني، وعلى الشريعة انا حليت وملك ايديك، فوز بينا يا للرضا والسعد فينا ليك. لا لا يا ملكة، انا بدورش على ملك، ما شغلتش بالدنيا ابدا ولا عمر الدنيا شغلتني. انا يا ملكة ما شغلتش بالدنيا ولا عمر الدنيا تشغلني. قلت امال ايه؟ قال لها انا بدور على انسان غيب عني لها سنين طويلة، يوم ما الاقيها دي تبقى دي دنيتي ودي فرحتي ودي بهجتي. قلت مين؟ لك لي يا غالي شاغل كل بالي، لك لي يا غالي شاغل كل بالي، ومهما بعد جالي والله انا برضو حزين. قالت له من حبيبك صحبك او قريبك، قالت له من حبيبك صحبك او قريبك، قل لي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين. يا سيد الصالحين. اللغة يا أمي شغلك كل ذنبي، اللغة يا أمي شغلك كل ذنبي، انت فين يا أمي؟ أنا قلبي حزين، أنا خطري أجيلي ووفي جبيلك، قلبي ما حب غيرك يما وطلبي يا الحني يما. صل على النبي، اللهم صل عليه. قالك لي يا غالي شاغل كل بالي، قالك لي يا غالي شاغل كل بالي، ومهما بعد جالي والله انا برضو حزين. قالت له من حبيبك صحبك او قريبك، قالت له من حبيبك صحبك او قريبك، قل لي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين. غادي يا غادي شاغل كل بالي ألا غالي يا غالي شاغل كل بالي ومهما بعد جالي والله أنا برضو حزين. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. قالت له من حبيبك صحبك أو قريبك قالت له من حبيبك صحبك أو قريبك قولي وأنا أجيبك والله يا سيد الصالحين. الخير صحبك أو قريبك قل لي وأنا أجيبك والله يا سيد الصالحين. ألغى يا أمي شغلة كل همي ألغى يا أمي شغلة كل همي حزين انا خاطري اجيلك واوفي لك جبيلك قلبي ما حب غيرك يما وقلبي الحنين يما. صل على النبي. اللهم صل عليه. سلف الفل ابو خليل. ألقى لي يا غالي شاغل كل بالي ومهما بعد جالي أنا والله حزين. قالت له من حبيبك قالت له من حبيبك صحبك أو قريبك صحبك أو قريبك أو قريبك أو قريبك الصالحين. اللقى هي أمي شغلة كل غمي انتي فين يا أمي قلبي حزين انا انا انا خاطري اجيلك ووفيلك جميلك قلبي ما حب غيرك وطلبي يا الحنين طلبي يا الحنين يما والفل والفل قالت له انا ملكي صبح في ايديك قال لك لا امي وبكى الحاضرون على بكاء عزام وتمنى كل فرد فيهم ان يكون جنديا مجهولا ليبحث عن ام عزام هم لسه في الكلام واذا براجل جاي يقول لهم اطعموني اسقوني انا جعان انا عطشان وقربوا الناس من الراجل فعزام بكى قال لهم والله تسقوا الراجل ده لان اصعب منظر عندي منظر الجوع لإنسان لان انا جربت الجوع وشيان عمل عمايله معايا واطعموه وسقوه لكن الراجل لسه بيعيط فسالوا الناس عن سبب البكاء بتبكي ليه يا راجل قال لهم كل واحد بيبكي على مواله وكل واحد بيتالم من جرح قال له ايه الجرح قال له ده انا كنت مغرم بجمع المال وكنت بخيل حتى على زوجتي وكان لها طفل جميل يا ما ظلمته ويا ما عاش في بيت زليل لما رأوني جحود القلب تركوني والمال من ايدي فرغ وانا اللي صرت زليل انا كنت مغرم بجامع المال وكنت بخيل وكنت بخيل وكنت بخيل وكنت بخيل وكنت بخيل حتى على والمال من ايدي فرق وانا اللي صرت زليل قالت له تبقى انت علام صدق الله العظيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فالناس قالوا لها الله مالك يا ملكة تعرف الراجل ده قالت امال ده كان في يوم من الايام زوجي فانت كنت الملكه قلتهم قبل ما تزوج الملك ده الراجل ده جحد علي انا وابني وطردنا من بيته ومشيت ما خدتش من ثمن الولد غير دينارين اتنين ولما خلصوا الدينارين مشيت اكل من حشائش الارض اغمى علي وانا على قرب من هذا المكان وكان بهذا القصر ملك طيب قبل الأطباء دوني إلى أن شفيت من مرضي فتزوجني على شريعة الله أمنت يا عزام اوعى تفكر ان انا كنت بدعيك الى معصية. انا كنت بتحسس شيء. ياريت الشيء ده يكون ملامحك وشكلك. خلوني غيرت رأيي من ساعة ما شفتك. بس حاولت امتحنك. قلت اذا كان هو هيتضح في الاخر. انا حاسة. قال لا وانا حاسس باللي انت حاسة بيه. يا راجل. قال له نعم. قال له انت عارف انا مين؟ قال له مين؟ قال له انا الغلام اللي كان جوعه بيحلالك ويا ما ظلمته عشان ما ياكلش من مالك. وكنت فاكر بان المال حيبقى لك. اتاري رب السماء اجزاك بافعالك. ايه انت مين؟ ده انت منى العين وانت الحب يا ولدي. وانت المنى والغنى والفرح يا ولدي. وانت اللي عيني بتتمنى يا ولدي. الحمد لله جمعني على ولدي. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. الراجل ده زلك كتير وعذبك كتير. كان بيحكم علي اجوعك وكان غصب عني. دلوقتي انا بقيت ملكة في ايدي سلطة كبيرة. اقدر ازل زيه واقدر اعمل كل حاجة زيه وخلصتك اللي حصل لك منه. قال لا ياما تبقى ياما ما وصلتيش زي ما بتقولي. لو كنت وصلت والصبر يعلمك الايمان بالله كنت تعتقد ياما بأن ربنا بيكرم الإنسان اللي يعفو عند المقدرة. فين المؤمن؟ المؤمن اللي قادر ويعفو هو قادر. يبقى ده المؤمن صحيح. واللي في قلبه حقد عمر ياما مش ممكن أبدا يبقى في قلبه خير إلا إذا طلع من قلبه الحقد ياما. لأن الحقد هو الشر ولا يجتمع شر خير. واسم ربنا ياما هو الخير. فمش ممكن الخير يدخل قلوب الناس الا اذا صفوا قلوبهم الاول من الحقد والحسد ومن كل شر ومن كل تفكير في الشر. احنا نتركه ياما لحال سبيله يحكي قصته للناس عشان يكون عبرة لمن يعتبر. وكفى أن الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. وانت يا رجل حتعمل ايه؟ قال لهم ظلمت نفسي وخليت الشيطان سيدي لما مشيت في الطمع ضاع اللي كان بيدي ووقعت في الشر وانا واحد اخد بيدي ده انا زارع الشر وانا اللي جاني بيدي راجع لك تاني من بعد عصيان الجاني سامحني يا ربي لك بس كان مالي اطمع وانا مالي انا باكي على حالي والذنب كان ذنبي الذنب لما جنيته من الطمع رويته انا اللي بيدي جنيته والذنب كان ذنبي بعد استراحة شوية انت حبيبي لو كلي في الدنيا حبيب في الدنيا حبيب غفور ربي رحيم تواب بيقبل توبه اللي تاب. غفور ربي رحيم تواب بيقبل توبه اللي تاب. وانا بكتابي وبقلمي ما بين ياسي وبين ألمي. أنا بكتابي وبألمي ما بين ياسي وبين ألمي. بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي. رحيم ربي غفور تواب. غفور ربي رحيم تواب بيقبل توبة اللي تاب. غفور ربي رحيم تواب بيقبل توبة اللي تاب. غفور ربي رحيم تواب بتقبل توبة اللي تاب. غفور ربي رحيم تواب بتقبل توبة اللي تاب. غفور ربي رحيم تواب بتقبل توبة اللي تاب. انا بالتاب وبالمي ما بين يأسي وبين ألمي. وانا بالتاب وبالمي ما بين ياسي وبين ألمي. بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي بيطمع في الرضا ندمي. وطالب منك الغفران والتوبة وتوبة عن المعاصي والغوات توبة. وطالب منك الغفران والتوبة وتوبة عن المعاصي والهوات توبة. وطالب منك الغفران والتوبة وتوبة عن المعاصي والهوى توبة. وجيت تايب على بابك على بابك أطهر قلبي في رحابك على بابك وأعيش عابد في محرابك أعيش عابد في محرابك على بابك. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي.